إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعني يوم القيامة وإياكم جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه من دواعي سروري أن أقف بين أهلي وإخواني وأحبابي في هذا المخيم المبارك الذي لطالما أكرمنا الله جل جلاله بزيارته منذ أكثر من 10 سنوات خارجين في سبيل الله تعالى أخذين من صفات أهله الطيبين الكرام فإني أشهد الله جل جلاله أني أحبكم جميعا في الله وأن لأهل هذا المخيم محبة خاصة في قلبي أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة مع المتحابين في جلاله وأن يظلنا جل جلاله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله معروف وهذا كرم الله علينا أن أهل المخيمات أكرمهم الله جل جلاله بطيبة خاصة في القلوب وبهمة عالية لخفة الدين وبقدرة بدنية تجتمع مع الهمة العالية ومع الإرادة القوية ومع طيب القلوب فهذه كلها صفات طيبة إذا بذر فيها بذور أنبتت بإذن الله جل جلاله نباتا طيبا مباركا أعداء الأمة من الخارج جميعا يتربصون بنا وبين الحين والآخر نبين خطرهم ونحذر منهم ونحذر الناس منهم لكن أيها الموالي أحببت أن ألفت نظري ونظر إخواني وأن نتفكر وإياكم في عدو داخلي هو أخطر من العدو الخارجي بل هو في كثير من الأحيان سبب لقوة العدو الخارجي علينا بل هو سبب لذهاب الإيمان بل هو سبب للتفرق والتشدد هذا العدو الداخلي نقوم به نحن أحيانا العاملون للإسلام من نحمل راية الإسلام وراية خدمة الإسلام من دون أن نشعر بذلك لذلك أحبتي في الله أحببت أن أقف اليوم وإياكم وقفة سريعة بعنوان اختلاف لا خلاف. اختلاف لا خلاف. فأعينوني القلوب والأسماع والأبصار، وأسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يفتح علي بما فيه خير لي أنا أولا، فأنا أكلم نفسي وإخواني ثانيا، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أحبتي في الله، ما أجمل التوحيد، ما أجمل أن يعبد الناس جميعا ربهم. لو شاء الله جل جلاله أما خلق الناس كلهم موحدين؟ ولكن الله جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو شاء الله لكان كل الناس مؤمنين، ولكن الله ما أراد ذلك. كل الناس قامت على مبدأ الاختلاف، هكذا خلقه الله جل جلاله. بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في القرآن الكريم: لست عليهم بمسيطر، وقال: لست عليهم بوكيل، وقال: لست عليهم بجبار. من أنا إذن؟ ما مهمتي أنا كداعي إلى الله، كحامل راية الإسلام؟ إنما الذي أنت مقتنع به، وهذا مطلوب، أن تكون صاحب رسالة وهمة ورأي في العمل الإسلامي، لكن لا أجبر على ذلك أحد، ولا أعادي من أجل فكري أحد. لذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بني قريظة بعد معركة الأحزاب، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له أن لا ينزع لأمته، بل أن يبقيها في ثياب الحرب، وأن يذهب إلى قتال بني قريظة. فقال مستنفرا أصحابه قائلا لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تحفيز للسرعة للجهاد في سبيل الله. قام الصحابة ومشوا من دون تردد ولا تلكؤ ولا اعتراض: يا رسول الله، كنا الآن في الأحزاب، بس أعطينا وقت حتى نرتاح. أبدا، مباشرة، سمعا وطاعة. همهم وحياتهم، ديدنهم خدمة الدين وتضحية للدين. في الطريق أذن العصر، ماذا نفعل؟ نصلي أم لا نصلي؟ انقسم الصحابة. قال بعضهم: لا نصلي العصر. قالوا: لما؟ العصر إذا فاتت ماذا نفعل؟ قال: لا لا أبدا، لا نصلي العصر إلا عندما نصل، ولو أذن المغرب. هكذا قال رسول الله، هكذا فهموا. قام قسم آخر من الصحابة قال: نصلي العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، إنما قصد أن نستعجل. فقسم صلى وقسم لم يصلي. عاد للحبيب صلى الله عليه وسلم، بينوا ذلك أمامه، فأقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لذلك علماء الفقه وعلماء الأصول يضعون هذه القصة أصلا في بيان جواز وشرعية اختلاف الرأي بين الناس. لو كنت تنظر إلى أبي بكر وعمر عندما يجلس في الشورى يتشاور في أمر الدين، أحيانا ترتفع أصواتهم. الرأي من بعيد يظن أنهم مختلفين، ولكن اختلافهم لم يفسد قلوبهم، ولكن اختلافهم لم يتحول إلى خلاف. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عن أبي بكر، أتدرون ماذا يقول؟ أنا أسأل عن أبي بكر، ما هو مش موجود أمامك الآن، ممكن أمامه أنا أتكلم أجمل كلام، بس لأنه بيختلف معي بالرأي، بس انفرد وحدي أسلخ جلده أتكلم عليه من رأسه لقدميه، لما بيختلف معي في الرأي، أما أمامه أضحك معه. فعمر في معزل عن أبي بكر يسأل، يقول أنا أسأل عن أبي بكر، والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. أنا تضعوني في الميزان مع أبي بكر؟ قلوبهم واحدة وإن اختلفت آراؤهم. يدخل الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى مسجد لأبي حنيفة، وكما تعلمون أن الشافعي من سنن الأبعاض عنده في الصلاة القنوت، والمقصود بسنن الأبعاض أي إذا تركتها في الصلاة لا بد لك أن تسجد للسهو، فهي أقرب ما تكون للواجب أو الفرض. فاحتراما للشافعي قدموه للإمامة وهو في مسجد أبي حنيفة، وعند الأحناف لا يقنت في الفجر، فصلى الشافعي ولم يقنت، فقيل له يا شافعي أغيرت رأيك؟ أغيرت قولك في القنوت؟ قال لا، إنما احتراما لصاحب هذا المسجد. أعلم أن هذا ما هو الذي قال الشافعي، رأيي صواب، بس مش نقطع سطر وخلصنا، رأيي صواب والذي خالف عدوي، لا لا لا، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، بس هاي الكلمتين بدنا نضيفهم عنا، يحتمل ويحتمل، رأيي يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب. في زمن الإمام مالك جاء إليه الخليفة وقال له يا إمام يا مالك، بعد أن كتب الموطأ، موطأ الإمام مالك الكتاب الذي اشتهر وكتب الله له القبول في بقاع الأرض والمشارق والمغارب، جمع فيه بين الحديث وتبويب الفقه، قيل له يا إمام ما رأيك أن ننسخ الكتاب وأن نرسله بين الناس من وزعه، وتمشي الناس على فقه مالك ونأخذ منها ما كتب بين أيديها؟ فقال الإمام مالك، مع أنه بالظاهر يا أخواني هذا أمر جميل، تحب النفس، الناس كلها تمشي على رأيي، وأنا ماذا أريد وماذا قلت وكلماتي وكتاباتي وأرائي وتبويبي في الفقه. فقال مالك لا لا لا أبدا، دعوا الناس على ما اختلفوا فيه، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأمصار وانتشروا في البلدان، فدعوا الناس على ما أخذوه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، هذا أمر طبيعي، لما أتكلم بهذا الكلام حتى لا يظن أحد، ابتداء من نفسي ثم إخواني، لا يظن أحد مهما كان ومن كان أنه هو الحق وحده وغيره باطل. لا يا إخواني، نحن على ثغرات، هذا الدين لا يحمله واحد، هذا الدين نتعاون به. قد يقول قائل يا شيخ احكينا عن الإيمانيات، لا ما تتكلم عن هذه الأمور، والله لا يكون إيمان من دون حب. أما سمعتم الحديث الذي أظن يحفظه الأغلب إلا يده للجميع، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن إيمان، ولكن اسمع، قال صلى الله عليه وسلم ولن تؤمنوا، ينفي الحبيب صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، حتى يصبح بينكم محبة في الله، وإن اختلفت الآراء، وإن كان رأيك أن خدمة الإسلام بهذا الطريق، قسم يرى أن خدمة الإسلام بالدعوة إلى الله، وقسم يرى أن خدمة الإسلام بالعلم ومجالس العلم، وقسم يرى أن خدمة الإسلام بمجالس الذكر، وقسم يرى أن خدمة الإسلام بالجهاد، وقسم يرى هذا وذلك. الكل يرى خطبة الإسلام، أحب الجميع وإن كنت مقتنعا برأيك، تمنى الخير للجميع، أعن الجميع، أدعو للجميع، انظر لمحاسن الجميع ولا تنظر لعينك. أتدرون إلى المشكلة أحبتي في الله؟ المشكلة أننا نصبنا أنفسنا والعياذ بالله مكان الله، فصرنا نضع هذا في الجنة وهذا في النار، نحكم على الناس. اسمع معي لهذا الحديث العظيم الذي يروي فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم قصة رجلين من بني إسرائيل. الأول أيها الخوالي طائع. شو يعني طائع؟ صلاة وصيام وذكر ودعاء وبكاء، ما في معاصي بحياته. والثاني عاصي. كلما مر الطائر على العاصي قال له اتق الله اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك. فهذا العاصي شو يقول له؟ دعني وربي يا أخي، خلني وربي، خلني وربي. طبعا هذا ليس دعوة، لأنك إذا وصحت أن ترد هذا عم نحكي قصة. في اليوم الثاني يأتي إليه طائع فيقول له نفس الكلام، يقول له خلني وربي. في اليوم الثالث غضب، غضب صاحبنا أبو الطاعات وهذا الخطر العظيم، فقال كلمة خطيرة، قال والله لا يغفر الله لك. من أخبرك؟ من أدراك؟ من الذي قال لك أنك أنت المقبول وغيرك المطرود؟ غضب الملك جل جلاله، من ذا الذي يتدخل في أموري وفي شأني؟ أنا أدخل من أشاء في الجنة ومن أشاء في النار. فأوقفهم الله يوم القيامة كما سيحدث، أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل جلاله للطائع، للطائع اللي تدخل بالحكم على الناس، قال لقد أحبطت عملك وغفرت لفلان، خذوا هذا إلى النار وهذا إلى الجنة. ما لنا وللناس يا إخواني؟ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. بدي اتبع الجماعة الفلانية والحزب الفلاني والمجموعة الفلانية والجماعة الفلانية، بدي انظر عيوبهم، بدي افضحهم على الواتساب وعلى الفيسبوك وبين الناس. والله اسمعوا هذا الحديث، من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في عقر داره. تبع عورة الناس، ما لك وللناس؟ دح الناس وربهم. لا يشغلنك الناس عن نفسك، انشغل بعين نفسك. كفاك يا ابن آدم نظرا لعيوبك، عين انظر بها إلى المحاسن وعين انظر بها إلى مساوئك. كم كان عمر رضي الله تعالى عنه غليظا وشديدا على المسلمين في مكة. كان عنده يا إخواني جارية مسلمة، كما تروي الآثار والروايات، كان عمر رضي الله عنه يربطها من قدميها ويضربها حتى تتعب يده. ليه؟ لأنه مسلم بس. وقس كان رايح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم ذنب على وجه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان طلع على عيب عمر، شو كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظر إلى الإيجابية فيه ثم رفع يديه. ما هو واحد عم بيقتل بالمسلمين يا رسول الله وجاي يقتلك، تدعي له بالهداية؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر ابن الخطاب، ويكثر ويكبر الدعاء. كم كان خالد بن الوليد شديدا على المسلمين في أحد، ألم يلتف عليهم؟ ألم يقتل منهم القادة؟ ألم يكن موت حمزة عم الحبيب في أحد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى محاسن خالد فيرسل له مع أخيه الوليد ابن الوليد رسالة ويكتب فيها كلاما يقول فيه: أمثلك يا خالد يجهل الإسلام وعقلك عقلك؟ أنت يا خالد مثلك يجهل الإسلام وعقلك عقلك؟ لم ينظر إلى المساوئ، لم ينظر إلى المعايب، إنما نظر إلى المحاسن واجتهد عليها ولماها. يوم في شاب بيلتزم كان بالطريق، يعني كان بالمقهى، كان بالشارع، ما حدا حكى معه. إذا جاء للمسجد قلت مع مين جيت؟ لمين انت مات؟ مع مين ماشي؟ دير بالك. أنا طب كنت كل حياتي قاعد بالطريق وبالمقهى ما اجى حدا حكى معي، فت على المسجد هذا بده يفصلني يمين وشمال. فرقوا المساجد من التبعيات واجعلوها لرب الأرض والسماوات، اجعلوا المساجد لله، اجمعوا عليها الأمة، والله لن يقوم لنا قائمة لا في المخيم ولا في لبنان ولا في العالم إلا إذا عدنا للمساجد ولبيوت الله، وكانت البيوت فقط لله كما قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز من استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، كيف السبيل للوصول إلى ما تكلمنا به؟ كيف السبيل إلى الاجتماعية؟ لا بد أن نعلم أيها الغوالي قاعدة أصلية أساسية في هذا الباب، احفظوها وضعوها نصب عينيكم ولا تتخلوا عنها مهما كان الحال. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. عار أيها الخوالي علينا، عار علينا أن يسلم اليهود الذين أخذوا أقصانا، أن يسلم اليهود الذين قتلوا شبابنا وبناتنا، أن يسلم اليهود المغتصبون المهجرون لنا من لساننا، ولا يسلم أخي المسلم الذي قد يقف بجنبي في الصلاة وكتفه على كتفي، لا يسلم من لساني. لما؟ لأنه يختلف معي في الرأي. سلمت اليهود والنصارى وقبائل الباطل في الأرض، ملل الباطل ولحلهم اجتمعوا على أهل الحق، ونحن اجتمعنا أن لا نجتمع، اتفقنا أن لا نجتمع. لما؟ لما أحبتي في الله؟ لماذا يسلم أخي من لساني؟ هذا سوء الظن يؤدي للغيبة، سوء الظن يؤدي للنميمة، سوء الظن يؤدي للأحقاد، سوء الظن يؤدي للتباغض. أيعقل مسلمين في مسجد لا يسلمان على بعضهما البعض؟ أيعقل مسلمين يمشيان في الطريق، يمشي هذا فيعرض هذا ويعرض هذا؟ كنتما مع بعضكما في المسجد، أي صلاة ترفع؟ أي عمل يرفع أيها الغالي؟ ولا يوجد محبة في القلوب، ولا يوجد صفاء في القلوب. فليمشي مع من شاء وليتخذ منهجا في حياته كيفما يشاء، المهم أن قلبي يكون سليم على إخواني. لذلك أحبتي في الله، فلنفعل فعل يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال سيد الأكرمين عليه الصلاة والسلام. إخوته أقرب الناس إليه، لا أقول خلفوه في الرأي، إنما ألقوه في الجب وأرادوا قتله خيرة وحقدا في قلوبهم عليه. ماذا فعلوا؟ عندما علم الخبر وعندما أخرج من الجب ستر عليهم 40 سنة، 40 سنة ستر على إخوانه. مش كل ما يجي فلان إخواتي عملوا فيه كذا وكذا، إخواتي عملوا فيه كذا وكذا. بعض الناس يجلس لينتقد، يسمع لينتقد، يجلس ليبحث عن العيوب، شغلته على الواتساب والفيسبوك، ينتظر عيوب الجماعات الإسلامية ليفضحها. أرأيت رجلا عاقلا يحمل أذى ثم يمشي به بين الناس؟ ألا تسترى العيوب؟ ألا تسترى العيوب؟ ألا تظهر المحاسن بين الناس؟ ستر عليهم 40 سنة. ثم عندما وصلوا إليه وأخبروه وعلمهم ورآهم سامحهم وقال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لي ولكم. هذا فحسب؟ لا، إنما رفعهم وأكرمهم وجعلهم وزراء معه عليه أفضل صلاة وسلام. لذلك أعظم مستوى في الإيمان اعف عن من ظلمك، أعط من حرمك، صل من قطعك، ثم أحسن إلى من أساء إليك. أتمنى من نفسي ومن إخواني بعد هذه الخطبة جميعا أن نتوالد فيما بيننا، وأن نتحابب، وأن نسلم على بعضنا البعض. ولا تخرج أيها الغالي الآن اليوم من المسجد قبل أن تتفكر هل في قلبك حقد على أحد، هل بينك وبين أحد من الناس خصومة؟ قم إليه الآن وأنت فاكر يا شيخ هو اللي هرب معي، هو اللي أذاني، هو اللي حكى. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت بادر، فكما تعمل وتفعل فالله جل جلاله يعطيك. فالجزاء من جنس العمل، من ستر على مسلم ستره الله، ومن عفى عن مسلم عفى الله عليه، ومن شدد على مسلم شدد الله عليه، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في عقب داره. أسأل الله جل جلاله أن يجمع على الحق كلمتنا وأن يوحد صفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اجمع على الحق كلمتنا، أهلك عدونا، اللهم افضح المنافقين فيما بيننا، اهد شبابنا وبناتنا، اهد رجالنا ونساءنا، اهد كبارنا وصغارنا، اللهم أكرمنا بخدمة دينك، اللهم أشغلنا بشغل حبيبك صلى الله عليه وسلم. نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء، وأن نحشر يوم القيامة مع الأنبياء. يا واسع العطاء، يا سميع الدعاء، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.